أسباب شرح الصدور من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولا شك أن انشراح صدر العبد من أعظم الأمور وأهمها، والكثير يبحث عن انشراح الصدر ويلتمس الأسباب التي تعين على ذلك، والناس في هذا متفاوتون ومختلفون، ولكن السعيد كل السعادة من علم أن انشراح الصدر لا يكون إلا فيما جاءت به النصوص وورد به الوحي في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسباب شرح الصدور من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله البخاري حفظه الله تعالى. مع الدرس السادس. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه تتمة في التعليق على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في أسباب انشراح الصدر، فقال رحمه الله: ومن أسباب انشراح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. أعلق على هذا الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله مبينا وشارحا ومعلقا، أقول أولا: يبين رحمه الله تعالى في هذا الجزء من كلامه أن من أعظم أسباب انشراح صدر المرء دوام ذكر الله تعالى على كل حال وفي كل موطن، مبينا على سبيل الإجمال تأثير الذكر العجيب على الصدر ونعيم القلب، وضد ذلك الغفلة عن ذكر الله تعالى وما تورثه من تأثير عجيب على المرء وضيق صدره وعذابه وحبسه. وإن من المناسب في مثل هذا المقام أن أذكر الإخوة حفظهم الله بأن الإمام ابن القيم رحمه الله أفاض في كتابه الماتع النافع الوابل الصيب في بيان هذا الأمر، وخصه بفصل خاص مبينا فيه فوائد الذكر، وقال في بدء هذا الفصل: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. ثم سرد رحمه الله من هذه الفوائد نحو من 78 فائدة، مدعما ذلك بالنصوص الواردة فيها. ومما قاله رحمه الله من الفوائد التي ذكرها، قال: التاسعة أنه، أي الذكر، يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام ذكره، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإنه الدرس والمذاكرة، يعني يدخل في الذكر الدرس والمذاكرة، مذاكرة العلم، كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد سبق الكلام عن المحبة في اللقاء المنصرم وبيان منزلتها وعظيم أمرها. ومما ذكره رحمه الله في فوائد الذكر أيضا، قال: الخامسة عشرة أنه يورث ذكر الله تعالى له، كما قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. قال: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. إلى أن قال رحمه الله وذاكرا حديث الصحيحين القدسي قول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. انتهى مراده وكلامه رحمه الله. وهذه الآية التي أشار إليها الإمام رحمه الله في قوله كما قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، هي آية من سورة البقرة. ونقل الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن الإمام الحسن وأبي العالية والسدي والربيع بن أنس أنهم قالوا: إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وذكر أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال في تفسير الآية: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. انتهى من كلامه رحمه الله في التفسير. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أمر الله تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في نفسه، فذكر الحديث الذي تقدم. قال: وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما فقال: واشكروا لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعمة المفقودة. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا، أن مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل من فوائد الذكر، قال: الرابعة والثلاثون، أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد. كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك، ومما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه، اشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه، فإنه يفسد ولا بد. قال: هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. أي قل: وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه